الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو اللقاء السابع من لقاءات شرح متن أبي شجاع الغاية والتقريب. وتوقفنا في اللقاء السابق عند أحكام سجود السهو، وموضوعنا اليوم في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال أبو شجاع رحمه الله: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. الصلاة أيها الإخوة، كما مر معنا أن هذا وقت، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة في وقتها فريضة، الصلاة في وقتها فريضة، لا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها، فمن أخرها عن آخر وقت لها فهو آدم إذا أخرها بلا عذر. فالأوقات التي بيّنها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للصلاة يجب آداؤها في هذه الأوقات، وهناك أوقات تستحب فيها الصلاة، وهي صلاة الضحى وصلاة الليل، فهذه وسنن الرواتب بعد الفرائض، هذه أوقات تستحب فيها الصلاة، وهناك أوقات تحرم فيها الصلاة على الصحيح عند الشافعية، وبعضهم يقول تكره فيها الصلاة، لكن الصحيح في المذهب أن هناك أوقات تحرم فيها الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي في هذه الأوقات، وهي ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في هذا الفصل. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها صلاة إلا مطلقا، إلا صلاة ذات سبب، إلا إذا كانت الصلاة التي تصلى بسبب، فحينئذ إذا كانت بسبب لا تحرم، يرتفع النهي إذا كان بسبب. فما معنى قوله صلاة لها سبب؟ الصلاة ذوات الأسباب التي يكون فعلها بسبب، إما لأنها فائدة فيقضي صلاة أو يصلي صلاة في آخر وقتها الذي قد يكون تلبس بوقت النهي، أو تكون فإما تكون صلاة مقضية أو يستدركها في آخر وقتها، أو تكون تتعلق بسبب مقارن مثل صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، تحية المسجد. هذه الصلوات تتعلق بأسباب، فما سبب تحية المسجد هو دخول المسجد لمن أراد أن يجلس، أما لو مر أو بقي واقفا لا يلزمه تحية المسجد، لكن إن دخل المسجد وأراد أن يجلس فمن السنن المؤكدة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل في وقت النهي وأراد أن يجلس، هنا ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى الوقت، فيصلي هذه الصلاة بلا كراهة. كذلك صلاة الجنازة، ومن المعلوم أن الأولى والأفضل في الجنازة هو الإسراع بها والإسراع في تجهيزها والصلاة عليها ودفنها، فيصلي عليها في وقت النهي، لأن الأمر يتعلق بالسبب ولا يتعلق بالصلاة لذاتها. وكذلك صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس في آخر الوقت فهنا الأمر يتعلق بهذا الكسوف، والصلاة هو سنة، فلا ينظر إلى الوقت وإنما ينظر إلى السبب. في لو نظرنا إلى هذه الأوقات، إذن ما هي الصلاة المنهي عنها؟ هو التنفل المطلق، التنفل المطلق هو المنهي عنه المراد، التنفل المطلق لا يجوز في هذه الأوقات. أما ذوات الأسباب فلا كراهة لأن سنيتها تتعلق بسببها بغض النظر عن الوقت. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. ما هي هذه الخمسة الأوقات؟ قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لاحظوا قيد بماذا؟ هل قيد بوقت أو بفعل؟ قيد بفعل، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. بعد أن ما لم يصلي الصبح لا كراهة. بناء على هناك قول، هناك احتراز آخر أن الصلاة بعد طلوع الفجر مكروهة إلا ركعتي الفجر، لكن مفاد هذا القول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أي أنه إذا صلى الصبح لا يجوز له أن يصلي حتى تطلع الشمس. فهنا الأمر تقيد ليس بالزمن، إنما تقيد بفعل الصلاة. بعد أن يصلي الصبح لا يجوز له أن يتنفل حتى تطلع الشمس، لكن على القول بمن يقول أن يجوز له أن يقضي ركعتي الفجر بعد في هذا الوقت، ماذا يقال؟ هذا يدخل بالكراهة؟ هل يدخل بالكراهة من يقضي سنة الفجر بعد الصلاة وهذا الوقت وقت نهي؟ لماذا؟ لأنها ذات سبب، فهو يقضي سنة، يقضي نافلة ذات سبب. فبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ثم قال: وعند طلوعها حتى تتكامل، حين تطلع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح. حين تبزغ الشمس، يبزغ قرص الشمس حتى تتكامل، أي يظهر قرص الشمس كاملا ويرتفع، وقدر ارتفاعه قدر رمح. ما هو قدر الرمح؟ إذا عرفنا الآن أنه حين تبزغ الشمس بازغة لا يجوز للمسلم أن يصلي، لا يجوز أن يصلي في هذا الوقت حتى ترتفع ويستكمل قرص الشمس الارتفاع وقدر الرمح. ما هو الرمح؟ وما قدر الرمح؟ الربع عبارة عن ماذا؟ سنان وماذا؟ عصر قرص وسنان الرمح، هذا المراد بالرمح تقريبا، قد يكون قدر المثل. الآن عندما نقرأ الشروح أو نقرأ أقوال الفقهاء لا نجدهم يذكرون أمرا محددا متفقا عليه، بل كل ما يذكر بعضهم يحدد بدقيقة، وبعضهم بثلاث دقائق، وبعضهم بربع ساعة، وبعضهم بعشر دقائق، وهكذا. لكن لو نظرنا إلى هذا الحديث يتضح لنا أن المراد ليس قدر الرمح بذاته، بل المراد أن ترتفع الشمس حتى يرى أنها ارتفعت وليست بازغة، تكون ابتعدت عن مكان بزوغ الشمس، يكون القرص ارتفع. فقدر الرمح هذا قدر تقريبي، ويظهر أن هذه اللفظة كانت تستخدم عند العرب لمقدار يسير، هذا الذي يظهر قدر الرمح. الآن يفشو بين الناس عبارة رمية عصا، فالمراد ليس اللفظ بذاته، المراد أنها ارتفعت حتى يصدق عليها أنها لا تكون الآن يطلق عليها أنها بازغة، بل يطلق أنها ارتفعت. هذا وقدر الرمح قد يكون هو أدنى ما تعارض عليها الناس أنها لا تسمى الآن بازغة. لماذا؟ لأن لم هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مطلقا، بل ذكر العلة. وما هي العلة؟ العلة أن المشركين الذين كانوا يعبدون الشمس إذا طلعت بازغة سجدوا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تطلع بين قرني شيطان. هذا الحديث كيف تكون بين قرني شيطان؟ هذا لا بد أن يكون أمرا نؤمن أمر نؤمن به ولا يهم كيف تكيفه. هذه أمور فوق العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح الصريح أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فهذا أمر مؤكد لا شك فيه. فإذا كانت تطلع بين قرني شيطان وبعض المشركين يسجدون لها، فالنهي واضح أنه لعدم المشابهة، لأن هذا الوقت وقت عبادة مشركين وكانوا يعظمونها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر في سيرته كان يكره موافقة الكفار كراهة شديدة في جميع أموره، حتى في قبلته كان يكره موافقة بعض أهل الكتاب. فمن هديه صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار، فكان شدد في هذا الأمر يخالفهم في، ولذلك نهى عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يكون هناك مشابهة بين عبادة المسلم وعبادة الكفار. فإذا ما هو قدر الرمح؟ قدر الرمح أمر معنوي، فالمراد بها الارتفاع حتى لا يصدق أنها تسمى بازغة، والأمر واسع في هذا، وليس هناك تحديد ربع ساعة عشر دقائق. فمتى ما نظر المسلم ورأى أن الشمس ارتفعت لا ينظر إلى الساعة فيكون صلى وصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن إذا كان في لا يرى الشمس، إذا كان يرى الشمس يعرف مقدار بزوغ الشمس، فيصدق عليه أنه بدقيقة تكون ارتفعت الشمس، والله أعلم. وهذا هو الحكم معلل. لو لم يكن الحكم معلل لكان الاجتهاد هذا ضروري أن ينظر المسلم، لكن بما أن الحكم معلل فيكتب أنه يرى أن الشمس ليست بازغة وأنه لا يشابه المشركين في فعله. فهذه هي العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في حديث في عمرو بن عبسة وابن عبسة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. لاحظ، صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، أي لا تصلي حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذه العلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا استوت حتى تزول. إذا استوت الشمس بمعنى أنها كانت في نصف النهار استوت، فلا لكم ظل لا ناحية الشرق ولا ناحية الغرب، ويسمى، وفي حديث آخر حين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة ما أن يقول لا يكون له ظل. وهذه أيضا لا توجد، وهو وقت لطيف قد يكون دقيقة أو جزء من الدقيقة أو يزيد. المراد بهذا أن المسلم إذا كان في هذا الوقت لا يرى ظله لا شرق ولا غرب لا يصلي حتى يميل الظل إلى ناحية الشرق. وتتعجب عندما تجد من يشرح هذا الحديث ثم يذكر تكون الساعة الثانية عشرة مثلا هنا ثم تحتاط بدقيقة أو تحتاط من، لماذا تحتاط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قوله واضح وفصيح والحديث صحيح، وأيضا الحكم معلل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا النهي عن هذا الصلاة؟ قال فإنه حينئذ تسجر جهنم، نعوذ بالله من جهنم، فهي تسجر النار في هذا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وهو عندما يكون الظل تحت الشاخص، يكون القائم حين يكون قائم الظهيرة بمعنى أن يكون ظله تحت لا يمين ولا شرق ولا غرب. هذا هو المراد بقائم الظهيرة، وهو وقت نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتنفل في هذا الوقت. قال: وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أيضا هذا يتعلق بالفعل أم بالزمن؟ هذا يتعلق بالفعل، فلا يتعلق الكراهة حتى يصلي العصر. الآن صلاة العصر متى؟ تقريبا 3:15، أليس كذلك؟ قبلها بقليل يبدو. فلو صلى في 3:45، فلو صلى زيد في 3:45 ثم فرغ من صلاته في تقريبا 25 دقيقة، 10 دقائق بعدها، لا يجوز له أن يتنفل حتى تغرب الشمس. لكن ومتى ينتهي وقت العصر؟ بغروب الشمس، ليس كذلك؟ لو صلى وأما عمرو لم يصلي العصر حتى الساعة 5، الآن المغرب تقريبا 35 دقيقة، فالكراهة في حقه متى تبدأ؟ بعد صلاته. فهنا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر هذا الأمر يتعلق بالفعل ولا يتعلق بالزمن. الزمن طويل كلها، لكنه لا يتعلق بزمن محدد مثل الغروب والشروق وقائم الظهيرة. قائم الظهيرة هو وقت الاستواء ووقت الطلوع ووقت الغروب، هذا يتعلق بزمن محدد، وهو وقت غروب الشمس ووقت غروبها وأثناء استواء الشمس بنصف السماء بالنسبة للشخص العظيم. قال: وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن لو قضى سنة الظهر في هذا الوقت فهذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في هذا الوقت، لكن عائشة رضي الله عنها رأته يصلي، قالت: يا رسول الله رأيت تصلي بعد العصر، استنكر، لم يكن هذا معهودا منه. فبين لها أن هاتين الركعتين هما ركعتين، هما ركعتا الظهر، فنسيهما فصلاهما صلى الله عليه وسلم، أو شغل عنهما فصلاهما بعد العصر، فهنا قضاء، فتكون من ذوات الأسباب. قال: وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. عند الغروب أي هذا بانتهاء وقت الوقت المحدد لصلاة العصر، فعندما تضيف الشمس تميل ويبدأ قرص الشمس يختفي لا تجوز الصلاة حتى يتكامل. لماذا؟ أيضا هذا الحكم معلل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علته فقال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذه العلة هي العلة مثل ماذا؟ مثل علة الطلوع. فهذه مشابهة الكفار أنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في هذا الوقت حتى لا تكون مشابهة بين عبادة المسلم وعبادة الكافر في الزمن. إذن وهذه أيضا كلها منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وتبين لنا أن 3 أوقات متعلقة بالزمن ووقتان متعلقان بالفعل. تحية المسجد يقول الشافعية أنها من ذوات الأسباب يجوز فعلها إذا كان دخل لغرض وأراد أن يجلس في المسجد، من دخل لحلقة علم، أو دخل ليجلس في المسجد ويقرأ، أو دخل في المسجد ليستريح. لكن إن دخل في المسجد لكي يصلي تحية المسجد كنافلة هذا لا يجوز لأن ضرره أو السبب أحدثه في وقت نهي وهذا السبب مقصود فقصده في غير وقته. لا يكون دخوله للمسجد في وقت النهي بغرض نية المسجد. فلو دخل في المسجد في وقت النهي فهو مثل النافلة المطلقة. وهل النافلة المطلقة تجوز في وقت النهي؟ لا تجوز، لا يجوز في وقت النهي إلا ذوات الأسباب. هذا ما يتعلق في أوقات النهي وهي خمسة. لكن لو قلنا لا تجوز الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح أصبح واحدا، وحتى تستوي في كف وحين تستوي في كف السماء، وبعد العصر حتى تغرب ويتكامل غروبها. إذا نستطيع أن نرجع الخمسة إلى ثلاثة، أليس كذلك؟ وهو صحيح. لهذا نجد في بعض كتب الشافعية أن بعضهم يجعلها ثلاثة وهو صحيح، ولا تناقض بين من جعلها خمسة وبين من جعلها ثلاثة. فالذي جعلها خمسة أدمج ما بعد صلاة الصبح، قال حتى تطلع الشمس وتتفى قيرون، لأن هذين الوقتين هل بينهما وقت جواز؟ وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغرب ويتكامل غروبها، هل بينهما وقت جواز؟ يجعلهما وقتا واحدا، فلا إشكال في من جعلها ثلاثة أو جعلها خمسة، فالحكم لا يتغير. ثم بعد ذلك قال أبو شجاع فصل في صلاة الجماعة. قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. لكن قبل صلاة الجماعة، في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، والأوقات كما عنونا صاحب الكتاب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، هل هذه الكراهة كراهة تنزيه بمعنى أنه لو فعلها تصح مع الكراهة، أو كراهة تحريم لا تنعقد له صلاة؟ الصحيح أنها كراهة تحريم، أنها كراهة تحريم لا يجوز له. كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال فأمسك عن الصلاة. فمن قال فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، ثم فإذا غربت الشمس فأمسك عن الصلاة. فمن فعل هذه، من تحرم في صلاته في هذا الوقت، فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنعقد له صلاة، فصلاته لا تنعقد، وهي صلاة باطلة أو صلاة فاسدة، لا تصح ولا يصح التحرم بها في هذا الوقت لأنه وقت نهي. قال فصل في صلاة الجماعة وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذه عبارة أبي شجاع. صلاة الجماعة مجمع على مشروعيتها، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فأقمت لهم، طيب يصلوا معه جماعة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع على فيها أنه كان يصلي بالناس جماعة، وبين صلى الله عليه وسلم فضل الجماعة، وبين أنها أفضل من صلاة الفرد، في رواية ب27 وفي رواية ب25 درجة، فهي أفضل وأكمل وأولى ولها محاسن كثيرة، والأولى بالمسلم أن لا يدعها. لو لم يكن في صلاة الجماعة إلا أن لو لم يكن فيها إلا أن الإمام يحمل عنك السهو ويحمل عنك إثمه لكفى بها فضيلة. الآن عندما تسهو في صلاتك بالإجماع أنه لا يجب عليك ولا يسن لك أن تسجد للسهو إذا كنت مع الإمام، إذا كنت مع الإمام في الصلاة. لكن إذا سهوت فيما بعد فيما حكم المسبوق الأمر يختلف. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنك هذا السبب. فهذه بحد ذاته وهذا أمر مشروع لم يخالف فيها، هذه كفى بها فضيلة، إضافة إلى الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصلاة. وكل فقهاء المسلمين بالإجماع يرون أن صلاة الجماعة أفضل وأكمل وأولى في حق الرجال المسلمين من الصلاة منفردا. لم يقل أحد أن أمرها سيء يستوي مع صلاة الفرد. إنما الخلاف، وأمر معكم الخلاف في دراسة الكلية وليس هذا موضعه، هل هي واجبة أو ليست واجبة، ولكن عند الشافعية نرى أن أبا شجاع قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن الإمام النووي رحمه الله في شرح المجموع وفي الروضة قال أن الصحيح أنها فرض كفاية، ونحن نعلم أن السنة المؤكدة تختلف عن فرض الكفاية. السنة المؤكدة يكره تركها جملة، لكن فرض الكفاية لا يجوز يحرم تركه جملة، لا بد أن يقوم به جماعة حتى يظهر شعار صلاة الجماعة. فالأصح عند الشافعية أو الذي اختاره الإمام النووي، وإذا اختار الإمام النووي في مذهب الشافعية فهو المذهب، الإمام شيخاء المذهب الإمام الرافعي والإمام النووي، إذا اختار شيء فهو المذهب، وإذا اختلف قدم من؟ قدم الإمام النووي. الإمام الرافعي اختار هذا القول الذي يقول به أبو شجاع أنها سنة مؤكدة، لكن الإمام النووي يقول والصحيح أنها فرض كفاية، ويحكى عندهم قول أنها فرض عين، لكن الصحيح أنها فرض كفاية. والإمام الشافعي في الأم يقول أنه لم يمنعه من القول بعدم صحة صلاة الفرض إلا أنه لم يذكر في الحديث، إنما ذكر في الحديث الأقضرية. فعند الشافعية أن صلاة الجماعة فرض كفاية، لا يجوز أن يطبق الناس على تركه، بل لو تركوه لحولوا عليه ويؤاخذون به، وعلى الإمام أن يلزمهم بالقوة أن يصلوا جماعة، لا بد أن يقوم عدد من الناس بهذا الفرض، فرض الكفاية، وهي شعيرة من شعائر الإسلام. الأولى بالمسلم، وأيضا عن جميع المذاهب، لأن الأولى والأحرى بالرجال المسلمين الأحرى ألا يتركوا هذه الفضيلة. ثم الجماعة، بما تحصل الجماعة؟ ما هو أقل الجماعة؟ يقال لتدرك الفضيلة أقل الجماعة اثنان. ما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين ثم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين، هذا أدنى الكمال. ولا شك أنه كلما كانت الجماعة أكبر كانت أولى وأعظم أجرا وأرفع درجة، والجماعة في المسجد أولى من الجماعة خارج المسجد، وإن كان الفضل يحصل لكن المسجد له مزية وله فضيلة، وهو أيضا من شعار الإسلام. إذن فصلاة الجماعة عند الشافعية ما حكمها؟ فرض كفاية، هذا هو المختار عند في مذهب الشافعية. الإمام النووي بالمجموع في المنهاج قدم هذا القول أنها سنة مؤكدة، لكن الذي في المجموع والذي في روضة الطالبين أن والذي اختاره المتأخرون أيضا أنها فرض كفاية. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. المأموم الآن الإمام والمنفرد، هل تختلف صلاتهما بالأفعال والأقوال؟ من الذي تختلف صلاته؟ من الذي تختلف صلاته؟ الآن المأموم يختلف على الإمام والمنفرد، أليس كذلك؟ لا يجهر، يكتب جهر الإمام، لا يقرأ سوى الفاتحة، أليس كذلك؟ عندما يرفع يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. لهذا الاختلاف حتى يسبق عليها أنه يصلي مأموما لا بد أن ينوي أن يكون مأموما، لا بد أن ينوي أن يأتم بالإمام. لكن الإمام لأن صلاته لا يطرأ عليها تغيير لا يشترط له النية إلا في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا بد أن ينوي الإمام الإمامة لأن صلاة الجمعة لا تصح أصلا إلا بصفة خاصة ولا تصح إلا بجماعة. وسنعلم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله حكم صلاة الجمعة. قال: وعلى المأمون أن ينوي الائتمام دون الإمام، أي النية واجبة على من حتى يصح الائتمام؟ واجبة على المأمون. لماذا؟ لأنه إذا صلى مأموما تكون صلاته بصفة خاصة يلزمه الاتباع، ولوازم الاتباع تكون لها أحكام خاصة من عدم الجهر والاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط، وكذلك بعض الذكر عند الرفع هنا، وأيضا لو سهى كما سبق قلت لكم لو سهى يحمل الإمام سهوه، فيلزمه في صلاة الجماعة يلزمه الاتباع، لذلك لا بد أن ينوي أن يصلي مع الإمام، لا يعين الإمام ولا يقول فلان، لأنه عند الشافعية لو قال في قلبه نويت أن أو نوى أن يصلي مع فلان فصار الإمام غيره بطلت صلاته. إذا حتى لا نريد أن ندخل في هذه الإشكالات، لأني لا أظن الآن أن هناك مسلم يدخل المسجد وهو يهمه من يكون الإمام، خاصة إذا كان الإمام راتب، فهو يريد فضل الجماعة بغض النظر عن من يهم، إلا إذا كان يحذر من شخص مثلا هذا حكم آخر ما يكون مبتدع ضال، هذا على أن الصلاة تصح خلف البر والفاجر. قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام وتكون النية مقترنة بتكبيرة الإحرام، وهذا عند الشافعية تعلم أن النية لا بد أن تقارن تكبيرة الإحرام، وهذا لا يعني الوسوسة، بل النية عمل قلبي، دخولها المسجد وهو يريد الصلاة هذا نية، هل يعقل أن يأتي أحد ويدخل مع الجماعة وهو لا ينوي أن يصلي مأموما معهم؟ لا بد هناك عاقل إذا وصل إلى هذه المرحلة فتسقط عن الصلاة إذا كان لا يدرك ماذا يفعل. لكن وبعض الناس ما أدري إن كان يجعل وتسمعون من النوادر، لكن والنادر لا حكم له، هذا نوع من المرض أنه يكرر التلفظ بلي يكررها يكررها، يا أخي لماذا تفعل الناس؟ نسأل الله العافية. والمرض والوسواس القهري، لكن المراد بهذا أن النية عندما يقول مقترنة بتكبيرة الإحرام هي كذلك أصلا عند الإنسان الطبيعي. قال: ويجوز أن يأتم الآن يذكر من الذي يجوز أن يؤم ومن الذي يجوز أن يؤتم أن يصل أن يؤتم به. قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. فإذا الحرية هل هي شرط لصحة الإمامة؟ إمامة الصلاة يعني يجوز أن يصلي الحر خلف العبد، والبالغ بالمراهق، يأتم البالغ بالمراهق، أما الصبي المميز فما قارب البلوغ. والمراد بالمراد هو الذي قارب البلوغ وليس المراهق الآن الذي يطلق عليه في هذا العصر وهو بعد البلوغ. المراد المراهق هنا هو الصبي الذي قارب البلوغ، فتصح يصح الصلاة خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سلمة عندما أقر إمامته لقوله. وضح الآن انظروا الآن الشيخ خالد جزاه الله خير وضع هذا التشجير، فهذه أحكام الإمامة. قال ائتمام الحر بالعبد وائتمام البالغ بالمراهق هذه جائزة، فليست من شروطها الحرية ولا البلوغ، بل إذا كان الصبي مميز يعقل أحكام الصلاة ولا يخل بها ويقرأ يحفظ من القرآن ما تستقيم به الصلاة فإمامته صحيحة، فلا إشكال. هذا عند الشافعية، هناك خلاف في المذاهب لك، هذا عند الشافعية كذلك اتمام الحر بالعبد. قال وباطلة، الآن هذه الأحكام وهذين النوعين اتمام الرجل بالمرأة واتمام القاري بالأم لا يصح. إذن لا يصح أن تأم المرأة الرجل، هذا عند الشافعية لا يصح، ولو فعلت فصلاة الرجل باطلة. وكذلك ائتمام القاري بالأم، من هو الأم؟ هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. قد تجد إنسان بروفيسور أستاذ في تخصصه لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا أمي. هذا هو المراد بالأم في باب الإمامة، هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وليس على إطلاق أنه غير المتعلم أو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما المراد بالأم في هذا الباب هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو لديه إشكالية في بعض حروف الفاتحة، كما هي عيوب النطق، لديه عيوب النطق في سواء فاء أو تاء تاءها أو كان ألف غل أو أي هو الذي يدغم الحروف، فهذا لا يصح للسليم أن يصلي خلفه، فصلاته لا تصح إلا بمن هو. فهذا التشجير وهو واضح في الإمام، فاثنان تصح الصلاة خلفهما للمخالف لهما، فالعبد والحر يصح أن يؤم العبد الحر ويصح أن يؤم الصغير المميز الكبير، ولكن لا يصح أن تؤم المرأة الرجل، ولا يصح أن يؤم الأمي القاري. ثم بعد ذلك يوضح أبو شجاع موضع الإمامة والأبعاد التي يصح أن تكون بين الإمام وبين المأموم. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. الآن عندما ندخل المسجد، إذا كان في المسجد فأي مكان وقف فيه متأخرا عن الإمام أو مساو له صح ائتمامه به، وهو يقصد وينوي أن يكون مأموما خلف هذا الإمام. مثلا لو كان الإمام في صدر المسجد والمأموم ركن المسجد وبينهما هذه المسافة، هل يصح الائتمام؟ يصح، لكن هذا في المسجد. المسجد مهما كان المسجد إذا كان يسمع ويستطيع، لكن هذا المراد به في غير اتصال الصفوف. أما أثناء اتصال الصفوف لا حد، بما أنه يرى الصفوف فالأمر واسع. هذا في المسجد، فانظروا لهذا التشجير. قال أن يكون داخل المسجد فتصح بشرطين: العلم بصلاة إمام يسمع يرى، عدم التقدم على الإمام، لكن لا يجوز أن يتقدم. إذن هل يجوز المساوي أن يقف بمحاذاة الإمام؟ يجوز عند الشافعية لا يجوز أن يتقدم على الإمام. طب ودرسنا ليس فقها مقارنا، المالكية يجيزون التقدم على الإمام، وأنا أقول هذا لأن نرى أحيانا في الحرم في الزحام أن تعرفون في مسافة كبيرة في الجهة الجنوبية جهة القبلة نرى بعض الناس يصلون متقدمين على الإمام، ليس كذلك؟ هؤلاء قد يكونوا على مذهب الإمام مالك وهو يجيز التقدم في على الإمام، فلا ينكر في هذه المسائل مواضع الخلاف لا ينكر عليه، لكن عند الشافعية هذا الفعل لا يجوز، ومن فعل وتقدم على الإمام فصلاته باطلة. فلو لاحظنا أن العلم بصلاة إمامه وعدم التقدم على الإمام هذان شرطان، أن يأتم المصلي بالإمام في أي مكان في المسجد، هذا داخل المسجد مهما كانت المسافة، لكن خارج المسجد لاحظوا لها ثلاثة شروط، أن يكون قريبا منه. ما حد هذا القرب؟ هل هذا أن يكون قريبا منه هل له حد؟ فالآن هذه قريبة وهذا قريب والباب قريب، ثم قال العلم بصلاة إمامه لا يوجد حائل بينهم. أما القرب فحدده أبو شجاع في قوله، لم يذكر، ذكره بعض فقهاء الشافعية أنه لا يتجاوز 300 ذراع، بمعنى أنه يكون تقريبا 144 متر أو 150 متر بهذا الحدود. فهذا هو الحد الذي ذكروه، أن لا يتجاوز 300 ذراع أي 144 مترا، هذا الذي يذكره بعض فقهاء الشافعية أن هذا هو حد القرب. أكثر من هذا قالوا هو في حكم البعد، فيشترط لصحة الائتمام خارج المسجد أن يكون قريبا منه، والقرب قلنا أنه تقريب 144 متر و44 سنتي تقريبا، أو 144 متر عفوا 144 متر أو 150 متر، وإذا ومحددونها بالذراع 300 ذراع. والعلم بصلاة إمامه، كيف يعلم بصلاة إمامه؟ يسمع ويراه، والآن الأمر ميسور، لا يوجد حائل بينهما، لأنه لو وجد حائل يمنع ماذا؟ يمنع الرؤية. لكن الآن لو صلى خلف المسجد، لو صلى صف خلف المسجد فماذا؟ فمثلا امتلأ المسجد إلى الباب ثم أغلقوا، الآن يأتي المتأخرون فيغلقون الأبواب ليس كذلك؟ فيوجد باب واحد فأغلق، هل يصح وهم يسمعون في مكبرات الصوت، هل يصح أن يتم الصف خارج المسجد بالإمام داخل المسجد وهو يسمع الصوت والباب مغلق؟ كيف متصل والباب مغلق؟ أغلقوا الباب ولا شباك، لا يصح لفقد هذا الشرط، وهو شرط عدم الحائل. لكن إذا كان الباب مفتوحا وأحد هؤلاء الصف وافق ويرصه، عندئذ مهما استطال الصف ومهما تكررت الصفوف خلفه فيصح ائتمامهم. ثم بعد ذلك تطرق أبو شجاع إلى حكم صلاة المسافر، فقال فصل في قصر الصلاة وجمعها. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمسة شرائط، أي بخمسة شروط. قصر الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، بمعنى أنها تقصر أي تصلى ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها تقول شرعت الصلاة ركعتين فوقرت في السفر وزيدت في الحضر. أما صلاة الصبح صلاة الصبح لا تجمع ولا تقصر، صلاة المغرب تجمع ولا تقصر، فالقصر إذا قدم إذا أطلق يراد به قصر الصلاة الرباعية التي تنتصف. أما المغرب فهي ثلاث ركعات لا يمكن أن تنتصف فليس لها نصف. فقال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. ما هي شروط القصر؟ شروط القصر أن يكون سفره في غير معصية. لاحظوا هذه الشروط، أن يكون سفره في غير معصية، سواء كان سفرا واجبا مثل ماذا؟ سفر الحج، أليس كذلك؟ وأيضا صلة الرحم، أو يكون مندوب مثل ماذا؟ مثل الزيارة، نعم زيارة أخله بالله، أو يكون مكروه مثل ماذا؟ السفر لوحده، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل لوحده؟ هذا سفر صحيح. أو يكون مباح مثل ماذا؟ التجارة والسياحة وهذه الأسفار التي لم يرد النهي عنها. فإذا كانت هذه الأحكام الأربعة واجبا مندوبا مباحا مكروها، يصح له أن يترخص برخص السفر، لكن سفر المعصية لا يجوز له. فالسفر مظنة المشقة، وهذه المشقة هي الحكمة أو السبب في الرخصة، فلا تربط بمعصية. لو سافر مثلا عندما يقال المرأة الناشز عن زوجها النشوز معصية، ليس كذلك؟ كذلك من سافر لسفر يفعل فيه محرمة أو يرتكب فيه معصية، أو سافر هاربا أو غاضبا أو عاق لوالديه، فهذا سفر معصية فلا يصح له أن يترخص. لكن لو قصر الصلاة هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة. ما الحكم؟ إذا علم بعد ذلك يقضي هذه الصلاة، فصلاته غير صحيحة. عند الشافعية لا بد أن يكون السفر سفر أن لا يكون سفر معصية، أما ما عدا ذلك يصح. لكن سفر الذي يسافر سفر يعصي الله فيه لا يستحق أن يترخص برخصة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن قصر الصلاة السفر صدقة تصدق الله بها على عباده. يقول عمر رضي الله عنه عندما سأله أحد الصحابة، سألت عمر، الله سبحانه وتعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال ففيما القصر ونحن آمنون؟ قال تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذه الصدقة التي تصدق الله بها على المسلم لا يصح أن تنطبق على من يسافر سفرا يعصي به الله عز وجل. فهذا هو قول الشافعية، وشرطهم أن لا يكون السفر سفر معصية. والشرط الآخر أن تكون مسافته 16 فرسخا. كم تساوي 16 فرسخ؟ تقريبا 83 كيلو. لكن الآن في السيارة، وهم يقولون على مرحلتين مسافة يومين، لكن الآن في السيارة يستطيع أن يذهب 100 كيلو ويرجع في نفس اليوم، فما الحكم؟ هل يقصر؟ يقول الشافعي يونس الشربيني يقول وأظن أنكم طلعتم على هذا، لو قضاها في لحظة، هذا في عهد الشربيني، كان متصور أن يقضيها في لحظة، الآن قد يكون قريبا أنه يقضيها كيف؟ بالطائرة، لأن قربت المسافة، صحيح؟ مهما كان السفر تجاوز هذه المسافة، حتى لو سهلت وسائله يبقى السفر قطعة من العذاب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سافر ويطلق عليه اسم مسافر يترخص بهذه الرخص، فأن تكون مسافته 16 فرسخا في ذهابه، لا ينظر إلى أنها المسافة مجموعة الذهاب والإياب، بل هذه مسافة الذهاب، أما مسافة الرجوع لا تحسب أصلا. أن تكون مسافته، هذا المراد بالتحديد، لاحظوا هي النقطة التي سيصل إليها، أن لا تقل عن 16 فرسخا أي تقريبا 83 كيلو، لا تقل المسافة عنها، لكن هذا لا يعني أنه لا يبدأ برخص السفر إلا بعد هذه المسافة، لا، المراد أن هذه أقصى مدة يصل لها يصح أن يترخص لرخص السفر. فلو كان مثلا الآن يذهب إلى أبيار الماشي، هذه المنطقة التي نحن نذهب إلى مكة، تقريبا تبعد من هنا 30 كيلو أو 40 كيلو، وهل يترخص لرخص السفر؟ إذا كان هذه مسافته لا يترخص لرخص السفر. لكن لو يذهب إلى مسافة 100 كيلو، يريد أن يذهب إلى قرية تبعد من هنا 100 كيلو يترخص، لكن من أين يجوز له أن يقدر يقصر؟ بمجرد أن يتجاوز البلد، الآن يصدق عليه في المدينة، إذا تجاوز الميقات، إذا تجاوز ذي الحليفة أبيار علي، يصح له أن يترخص برخص السفر، لمن يصدق عليه أنه خرج من المدينة. فالمسافة هذه المحددة هي النقطة التي يصل إليها. قال وأن يكون مؤديا للصلاة، ما معنى هذا الأمر؟ أن يكون مؤديا للصلاة، هذا الشرط الثالث، أن يكون مؤديا للصلاة بمعنى أن هذه الصلاة وجبت عليه متى؟ وهو بعد أن تجاوز، بعد أن خرج من القرية أو من المدينة أو تجاوز محله، فلا يكون مثلا الآن وجب عليه الظهر ثم وأذن المؤذن وهو في بيته لم يصلي فخرج وهو مسافر إلى مكة، هل يقال أنه يقصر الظهر بعد أن يتجاوز المدينة؟ هذه وجبت عليه وهو الحظ. فالمراد أن يكون مؤديا للصلاة، أن يصلي تجب عليه وهو في السفر. قال وأن ينوي أن الصلاة، لو يصلي صلاة قضاء يريد أن يقضيها بعد خروج وقتها، أيضا يصليها كاملة، لأن الأصل الإتمام. قال وأن ينوي القصر مع الإحرام، بمعنى أنه كبر ثم تذكر أنه نسي، فكبر يريد أن يصلي العصر أو العشاء في كاملة، ثم تذكر أنه مسافر فأراد أن يقلب النية ويصلي قصرا، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لا بد أن ينوي مع تكبيرة الإحرام أنه يقصر الصلاة، إذن هذا شرط من الشروط، فمن خالفه لا يصح له القصر، بل يجب عليه الإتمام. قال وأن لا يأتم بمقيم، من صلى مع إمام وجب عليه أن لا يختلف في الأفعال عن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا يجوز أن يصلي مع الإمام ثم يخالفه في أفعاله، فإذا صلى معه صلاة رباعية وجب عليه، لو لحق معه جزء من الصلاة لا وجب عليه أن يكمل مثل ما صلى الإمام، لا يجوز له أن ينقص عن فعل الإمام، يجب عليه أن يصلي متما إذا صلى خلف إمام مقيم. لكن لا العكس، صلى المقيم خلف إمام مسافر، هل هو نقص، هل خالف الإمام، هل نقص عن فعل الإمام؟ إذن عند الشافعية لاحظوا لا إشكال عند الشافعية إذا كان في الصلاة من هيئتها واحدة، بمعنى أنه لا يصح أن يصلي مفترق أو متنفذ يريد أن يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة الجنازة أو يصلي صلاة الكسوف، لأن الهيئة مختلفة. لكن إذا كانت الهيئة واحدة فأراد أن يصلي مع إمام صلاة العشاء فهو مقيم والإمام مسافر، هل له ذلك؟ نعم له ذلك ويصح، لكن لا لأنه حقيقة لم يخالف الإمام فهو زاد على فعل الإمام، لكن لا يجوز أن ينقص عن صلاة الإمام. فلاحظوا هذا ضابط فالإتمام عند الشافعية، إتمام عند اختلاف الصلوات أو عند اختلاف الإقامة والحضر. فلا يصح أن يصلي خلف إمام ثم ينقص عن فعله، لكن يصح أن يصلي خلف إمام ويزيد على فعله. فصلاة المقيم المسافر خلف المقيم توجب عليه ماذا؟ توجب عليه الإتمام، لا يجوز له أن يقصر أو أن يقل عدد ركعاته وأفعاله عن إمامه. والجماعة تدرك لماذا؟ هذا كان الأولى أن نذكرها بصلاة الجماعة، تدرك الجماعة بإدراك عند الشافعية بإدراك أي جزء من الصلاة، حتى لو كبر تكبيرة الإحرام والإمام بعدها مباشرة سلم التسليمة الأولى وهو لم يجلس، فعند الشافعية يصدق عليه أنه أدرك الإمام. فإذا قدم المسافر ودخل مع قوم يصلون وهم والإمام مقيم فكبر معه وقبل أن يجلس سلم الإمام، يجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة، لا يجوز له حتى ولو كان نوى القصر. هل نيته هنا صحيحة؟ نيته غير صحيحة، لأن لا يجوز أن يخالف إمامه في أفعال الصلاة. فصلاة الجماعة تدرك، هذا كان الأولى كما قلت لكم أذكر، تدرك بأقل جزء يدركه مع الإمام حتى ما دام أن الإمام لم يسلم، فهو يدرك تدرك صلاة الجماعة وإن شاء الله يدرك فضل الجماعة. كذلك عند الشافعية فضل الجماعة يدرك حتى لو صلى بأهله وبأولاده المميزين في صلى ببيته ويدرك فضل الجماعة، هذا فقط يتعلق بحكم صلاة الجماعة. قال بعد أن ذكر هذه الشروط الخمسة لصحة قصر الصلاة، قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، أي يجوز أن يجمع الصلوات التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات يصح جمعها جمع تقديم أي في وقت الأولى، ويصح جمعهما جمع تأخير أي في وقت الأخيرة. فيجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، لكن بشروط حقيقة لم يذكرها اخت اختصرها أبو شجاع وذكرها علماء الشافعية. فشروط الجمع أن ينوي الجمع في وقت الأولى، أن ينوي الجمع، ينوي أن يجمع في وقت صلاة الظهر، ينوي أن يجمع الظهر مع أن يجمع إذا كان في أول الوقت، ينوي أن يجمع معها صلاة العصر، وكذلك في وقت المغرب ينوي أن يجمع المغرب والعشاء. إذا الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى، أن ينوي الجمع في وقت الأولى، فلو لم ينوه لا تصح، لا يصح هذا الجمع. الشرط الثاني الترتيب، هذا إذا كان الجمع جمع تقديم، إذا كان الجمع جمع تقديم لا بد أن تكون الأولى هي الصلاة التي نص، فإذا جمع بين الظهر والعصر تكون الأولى الظهر، هذا إذا كان جمع تقديم. وكذلك في وقت المغرب إذا نوى أن يجمع يكون ينوي أن يكون تكون الأولى المغرب. والشرط الثالث الترتيب الموالاة، لا يفصل بينهما. لكن الآن وهذا يكثر السؤال عنه، إذا صلى المغرب هو مسافر ثم بعد صلاة المغرب نوى أن يجمع، لاحظوا انتهى من صلاة المغرب في وقت المغرب، فنوى أن يجمع معها صلاة العشاء، هل له ذلك؟ عند الشافعية لا يصح، لا بد أن ينوي في وقت أول الصلاتين. كذلك أما إذا كان الجمع جمع تأخير، كأن صلى الظهر أخر الظهر يصليها مع العصر، أو أخر هنا قالوا يشترط النية، أما الترتيب لا يشترط. قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، لاحظوا فيها تقييد، يجوز للحاضر غير المسافر في المطر أن يجمع بينهما، يجمع بين الصلاة التي تجمع وهي صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما، لكن بشرط أن يجمع وقت المطر وأن يستمر المطر بين الصلاتين. بمعنى الآن لو نوى ثم صلى الظهر، فهذا جمع وليس قصر، لاحظوا، فبعد أن انتهى من صلاة الظهر توقف المطر، هنا لا يصح له الجمع. لكن إن أثناء تسليمه من صلاة الظهر مثلا توقف المطر أثناء الصلاة ثم مع التسليم بدأ المطر، إذن يجوز له الجمع، فعندهم لا بد أن يستمر المطر، أن يبدأ وقت المطر ويستمر بين الصلاتين أو بعد الصلاة. لكن لو انتهى من الصلاة، وهذا عند الشافعية طبعا هناك خلاف في المسألة، لكن هذا هو عند الشافعية، قالوا لا بد أن يستمر المطر بين الصلاتين، فهذا هو أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. لكن هل هذا فقط هو المبيح للجمع السفر والمطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، فقال الشافعي رحمه الله أي في حال المطر، وجه هذا أنه في حال المطر. لكن لو هل يصح الجمع في حال المرض؟ قياس المذهب عند الشافعية أنه لا يصح إلا ما ورد فيه النص، وهو السفر والمطر. لكن متأخر الشافعية يرون أنه يصح للمشقة، سواء كان مرض أو ريح شديدة أو برد شديد أو ثلج شديد، يرون بجامع ماذا؟ المشقة. هذا عند متأخري الشافعية، والشربيني وأظن الكتاب معكم يرى أن هذا هو لا تقضي محاسن الشريعة، لأن هناك مشقة قد تكون أقوى من مشقة المطر، أليس كذلك؟ مشقة المطر واضحة، وهو التلوث والتعثر وأن لا يستطيع أن يخرج ويصلي مع الجماعة، فهذا. لكن لو كان في بيته ولا يخرج مع الجماعة، هل يقال له أنه يجمع بين الصلوات؟ لا يجمع، هذا المراد به. وأيضا هذا يدل على فرق الجماعة، أنه في هذه الحال يجمع حتى يصح أنه صلى في جماعة. فعند المشقة ذهب المتأخرون من الشافعية أن المشقة الشديدة في المرض أو غيرها يصح له أن يجمع للمشقة الحاصلة فيها، وهذا هو الذي تدل عليه قاعدة المشقة تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا ما يتعلق بقصر الصلاة وجمعها، فهل هناك سؤال حول هذا؟ تفضل. وللحاضر غير المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في وقت الأولى للمطر، ما يؤخر الصلاة ويجمعها مع الثاني، يشترط أن يكون في وقت الأولى، وأيضا يشترط أن يستمر المطر بين الصلاتين حتى يبدأ الثانية. لكن لو انتهى المطر عند نهاية الصلاة الأولى لا يجوز له أن يجمع. نعم، لابد أن ينوي الجمع، وهذا الجمع الصلاة لابد أن يجمع، هذه النية أيضا ينوي، والأمر الآخر أن يستمر المطر. لو نقل استمرار النية لا تؤثر، لكن الجمع غير صحيح، فهي شرط ينضم إلى شرط استمرار المطر، لابد أن ينوي. نعم، في غير الجمعة وأحكام الجمعة التالية. بارك الله فيك يا أخ محمد. الجمعة فرض عين، ولكن الجمعة لها فصل سياق إن شاء الله. في غير الجمعة عندما قال جماعة السنة مؤكدة، نعم، وفي غير الجمعة لأن الجمعة فرض عين، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يكون موضوع الجمعة. بارك الله فيك. وأيضا أضف إذا ترى أن شيء آخر. بالنسبة للإمام لما قام يوم الاستحباب إلا في صور ذكروا أربعة: تمام صاحب السبيلة في المتأخرين والشافعية تتأخر، منها الجمعة يوم الإمام مكروبا، ومنها المعادة، ومنها المتقدمة في المطار إلى ما تتأخر، ومنها المنذورة جماعة أخرى صورة. نعم، هذا الذي يتعرض زميلكم، وأيضا لعلكم تجدون هذا في شروحات أبي شجاع. وأيضا هذه التي زميلكم سأل عنها يقول لم أفهمها، اللي هي ذهبت الثالثة، الجمع حضر في الجمع في المطر، هذا أيضا من فضائل صلاة الجماعة، لأن لو كان يصلي لوحده ما عنده مشاكل، يصلي في بيته، لكن هذه من فضائل صلاة الجماعة أنه يصح أن يجمع وهو حاضر لأجل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وأيضا ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع سئل ابن عباس لماذا عندما قال من غير خوف ولا سفر، قال أراد أن لا يحرج أمته. فقد تطرأ على الإنسان طواري، لكن لا تكون له عادة، فيضطر إلى تأخير الصلاة وهو ليس مسافر ولا خائف ولا مريض، فهنا لعله يشمله هذا الحديث. فالطوارئ قد تطرأ على الإنسان أحيانا ولا يستطيع أن يتمكن من الصلاة، فلعل هذا الحديث من هذا الباب، والله أعلم. فنسمع آخر سؤال. شروط الجمع للنظر النية وأن يكون في جماعة وأن يستمر النظر بين الصلاتين. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.